القول فيتبعون أحسنه. فمع المجلس 36 من مجالس 40 النووية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم بهذه الحروف. سيدنا عبد الله بن عباس هو الذي روى هذا الحديث. عبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق الكلام عنه في شرحنا لهذه الأحاديث. يقول: قال رسول الله فيما يرويه عن رب العزة، أو فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى. هذا الحديث يسميه العلماء حديث قدسي، وبعضهم يسميه حديث إلهي. والحديث القدسي كما رجح كثير من العلماء هو ما كان لفظه من عند رسول الله ومعناه من عند الله سبحانه وتعالى. الحديث القدسي الذي هو لفظه من عند رسول الله والمعنى من عند الله، بخلاف الحديث النبوي فلفظه ومعناه من عند النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث الذي معنا حديث قدسي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، يقول: إن الله كتب الإحسان، كتب الحسنات والسيئات. إن الله كتب الحسنات والسيئات. هذا اللفظ يسميه العلماء التفات، الذي قال هو الله، ومع ذلك يقول إن الله كتب، فده بيسميه العلماء أسلوب التفات، يعني المتكلم يتكلم عن بصيغة غير الموجود، مع أنه سبحانه وتعالى واجب الوجود، ولكنه هذا الأسلوب يسميه العلماء أسلوب التفات ليفيد الانتباه. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: إن الله كتب، وكتب يعني كتب وقوع الحسنات والسيئات، وكتب ثوابها وعقابها. فكتب يعني كتب الوقوع، يعني الحسنة هتقع أو السيئة هتقع، وفي نفس التوقيت برضو كتب الثواب وكتب العقاب بالنسبة للسيئة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، يعني ثم بين الله ذلك. فمن هم بحسنة، هم يعني نوى وعزم واستعد، هم بالحسنة ولكنه لسبب أو لعذر لم يعمل هذه الحسنة، فمن كرم الله عز وجل أنه يكتبها للإنسان الذي هم بهذه الحسنة ولم يعملها، يكتبها له حسنة كاملة مع أنه لم يعملها، لأنه نوى وهم وعزم، فيأخذ الحسنة كاملة كأنه عملها، لأن للقلب عمل، والهم هذا والعزم من عمل من أعمال القلوب. ولكن العلماء يقولون الهم بالحسنة له أحوال، يعني يمكن أن يهم الإنسان بحسنة ينوي يعملها ولم يعملها تكاسلا، يعني واحد طالع للمسجد وفي الطريق قابله صاحب سوء وعطله عن المسجد ولم يذهب إلى المسجد، هذا هم بالحسنة ولكن لم يعملها، ولكن لم يعملها تكاسلا، فهذا الإنسان لا تكتب له شيء ولا يكتب عليه شيء. لا يكتب له شيء لأنه لم يعمل شيء، ولا يكتب له شيء ولا يكتب عليه شيء لأنه لم يعمل سيئة، ولكنه ترك الحسنة. ولولا أن الله متفضل لقلنا يستحق سيئة لأنه تكاسل. الأمر الثاني، إنسان هم بحسنة ولم يعملها لعذر، يعني واحد مثلا متجه للمسجد ويستطيع القيام في الصلاة وحدث له عذر أقعده عن القيام، يعني كأنه مثلا اتكسر ودخل المسجد ما قدرش يصلي وهو واقف، يصلي وهو قاعد وله أجره كامل. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الحالة الثالثة، إذن الحالة الأولى لا يكتب له شيء لأنه لم يعمل شيء وتكاسل. الحالة الثانية حبسه عذر، وهذا تكتب له حسنة كاملة. الحالة الثالثة هم بالحسنة ورأى أن هناك حسنة أكبر منها. قال العلماء: لو كان هذا حاله تكتب له الحسنة التي هم بها وتكتب له الحسنة التي فعلها. والدليل على ذلك ما روي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله مكة على رسوله وقال: يا رسول الله، لقد نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي ها هنا، يعني لو صليت ها هنا هتاخد أجر صلاتك في بيت المقدس وهتاخد حسنة أنك صليت هنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن هم بها، يعني بالحسنة، فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وهذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد، إلى 700 ضعف، وهذا تفضل متروك لمشيئة الله. إذن 10 حسنات دول وعد من عند الله، أما 700 ضعف وإلى أضعاف كثيرة هذه متروكة إلى مشيئة الله، والله يضاعف لمن يشاء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى: وإن هم بسيئة، يعني نواها، فلم يعملها، ولكن لماذا تركها؟ قال رسول الله: لم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ولكن بشرط أن يكون تركها لله، لأن في رواية بتقول: فمن هم بسيئة فلم يعملها من جرائي، يعني من أجلي، لو تركها لله تكتب له حسنة كاملة. لكن لو لم يتركها لله، يعني واحد مثلا حب يسرق أو يقتل ما توفقش في القتل لسبب من الأسباب، لكن ليس من عند الله هذا، أو ليس خوفا من الله، وإنما وقع في الذنب أو لم يقع في الذنب لأمر عطله خارج عن إرادته، هذا تكتب له السيئة لأنه هم بها ولم يعملها لسبب غير شرعي. والدليل على ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل هيدخل النار معروف عشان هو قتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن عملها، يعني لو عمل السيئة، كتبها الله سيئة واحدة. نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن الحديث ده بيبين لنا، لما يتكلم عن الحسنة بيسميها حسنة كاملة، لكن في السيئة يقول سيئة واحدة كاملة، مبالغة في أنها حسنة كاملة حتى وإن لم يعملها، لأنه كان ناوي يعملها. ونية الإنسان المسلم خير من عمله، أحيانا النية تكون أفضل من العمل. فهذا الحديث فيه تفضل من الله عز وجل علينا، يعني نويت حسنة وما عملتهاش هتتكتب لك حسنة، لو عملتها هتتكتب 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. طيب، واحد نوى سيئة وهم بها ولكن لم يعملها لله، تركها لله، هذا تكتب له حسنة كاملة، ولو عمل السيئة تكتب له سيئة واحدة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. مضاعفة الأعمال لها اعتبارات. أحيانا العمل يضاعف من أجل الزمان، أحيانا العمل يضاعف علشان هو في زمان طيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن العشر الأوائل من ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. لماذا؟ لأنها في زمان مبارك. وفي قوله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، لأن الأعمال في ليلة القدر، الأعمال كده عمل في زمن، فالعمل يضاعف من أجل الزمن. هذا هو الاعتبار الأول، يضاعف العمل من أجل الزمان. الاعتبار الثاني أن العمل يضاعف من أجل المكان. يعني ممكن العمل يضاعف من أجل المكان؟ نعم، هذا صحيح. زي كده مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام عن المسجد النبوي: وصلاة في مسجدي 1000 صلاة فيما سواه ما عدا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. لماذا تضاعف العمل؟ من أجل المكان. هذا هو الاعتبار الثاني. يبقى الاعتبار الأول من أجل الزمان، والاعتبار الثاني من أجل المكان. الاعتبار الثالث من أجل العمل نفسه، لأن الفرائض أفضل من النوافل. قال الله تعالى في الحديث الآخر: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن الفرائض، عمل الفرائض أعظم من عمل النوافل أو السنن. يعني ده الاعتبار الثالث، المضاعفة من أجل العمل نفسه. الاعتبار الرابع أن العمل يضاعف من أجل الأشخاص. يعني ممكن شخص يعمل عمل يضاعف لي أكبر من عمل الشخص الثاني. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصحابة: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني عمل الصحابي هيؤجر عليه أكثر من عمل نحن، لأنه هو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. مصاحبة رسول الله ميزته وجعلت أعماله تضاعف أكثر من أعمال غيره. فهذه بعض اعتبارات مضاعفة العمل التي يدل عليها هذا الحديث، فإنه يدل على مضاعفة الأعمال وعلى كرم الله عز وجل وتفضله، وأن الله عز وجل في غنى عن تعذيب العباد، ولكنه كريم سبحانه وتعالى. الحسنة تضاعف لو عملتها، لو لم تعملها وكنت ناوي أن تعملها كنت عازم، فإنك تأخذ الحسنة كاملة، لو هممت بالسيئة فلم تعملها وتركتها من أجل الله تأخذ حسنة، فإن عملت السيئة تأخذ سيئة واحدة. فلله الفضل وله الكرم وله المنة سبحانه وتعالى، ومنه الكرم عز وجل. تنبيه أخير، يعني بفضل الله عز وجل وبمنه علينا أن أدركنا هذه الأزمنة الفاضلة، فهذا أول يوم من شهر رجب، وشهر رجب شهر عظيم مبارك من الأشهر الحرم، الأعمال فيه أجرها يضاعف. لذلك نهانا الله عن ظلم النفس في الأشهر الحرم، فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم محرم طوال العام، ولكن في الأشهر الحرم أشد، والأعمال الصالحة في الأشهر الحرم لها أجر كبير جدا. أعمال الصالحة سواء كانت صلاة أو صيام أو صدقة أو غير ذلك، ولكن لم يرد تحديد سنة معينة للصيام في شهر رجب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يخصص رجب بالصيام، يعني لو صمت في رجب فده شيء طيب، ولكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما خصصش رجب بالصيام، ولكن خصص مثلا كان بيصوم كثير في شعبان، لكن رجب هذا يعني كبقية الأشهر لو صمت فيها تأخذ أجر كبير.